السرة والركبة ويصلي في هذا الثوب، يلبس سراويل قصير إلى نصف الفخذ، ويكون ثوبه هذا يشف عن لون البشرة، فحينئذ يقال لا تصح صلاته لاختلال شرط من شروط صحتها وهو ستر العورة. دليل هذا الشرط قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به، رواه البخاري. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. قال رحمه الله: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. هذا تفصيل للعورة، تفصيل للعورة في الصلاة. فعورة الرجل وكذا الذكر البالغ 10 سنين ما بين السرة إلى الركبة، لعدة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه نهى عن إبراز الفخذ، كما في حديث جرهد رضي الله عنه قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأيضا جاء في أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين السرة والركبة عورة. فدل هذا على أنه لا يجوز للمصلي أن يكشف ما بين سرته وما بين ركبته. لكن نفس السرة ونفس الركبة ليس بداخل في العورة، يعني السرة وما فوقها والركبة وما تحتها ليس داخلا في العورة، ما فوق الركبة وما دون السترة. قال: وأمة وأم ولد ومعتق بعضها. الأمة يعني الرقيق المملوك التي ملكها سيدها، هذه عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة. لاحظ الآن كل الكلام على أي شيء؟ على عورة الصلاة. أم الولد من المراد بها؟ نعم، التي ولدت من سيدها، هذه يحرم بيعها، ومتى ما مات سيدها تعتق. المكاتبة مثلها أيضا، المدبرة مكاتبة معروفة تشتري نفسها من سيدها على أقساط. المدبرة هي التي علق سيدها عتقها على وفاته، كأن يقول: إن مت فأنت حرة، هذه يقال مدبرة. المبعضة التي اعتق بعضها وبعضها لا يزال رقيقا، كلهن عورتهن ما بين السرة والركبة. قالوا كذلك الحرة المميزة وهي بنت 7 سنين، وكذا المراهقة التي قاربت البلوغ، كل هؤلاء عورتهن ما بين السرة والركبة في الصلاة. وذلك لمفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال: هذا يفهم منه أن غير البالغة تصح صلاتها بغير خمار، لكن لا شك أن الأولى أن تستتر كالحرة البالغة، يعني هذه المميزة التي لها 8 سنين 9 سنين، لا شك أن الأولى أنها في الصلاة تفعل كما تفعل البالغة. ابن 7 سنين ما عورته؟ قالوا: الذكر الذي له 7 سنين عورته في الصلاة الفرجان، وإن كان الأولى أن يعود على التستر الكامل والتجمل في الصلاة. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها، يعني يجب على الحرة البالغة أن تستر جميع بدنها في صلاة الفرض والنفل إلا الوجه، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وجاء في رواية: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. ننتبه إلى وجه الاستدلال من الحديث. قالوا: هذا الحديث عام في بدن المرأة، جميع بدن المرأة، لما قال إيش؟ المرأة عورة. هل استثنى شيئا؟ استثنى وجه، يد، قدم؟ ما استثنى شيئا. لو أخذنا بظاهره قلنا يجب تغطية جميع بدن المرأة حتى الوجه، لكن ما الذي أخرج الوجه وجعله ليس بعورة؟ نعم، استثني بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة. إذن عندنا دليل أن يخرج الوجه من العموم، فباقي البدن يكون باق على العموم وهو عورة. باقي عندنا ما يتعلق بالكفين، هل يجب على المرأة أن تغطي كفيها في الصلاة؟ مذهب الحنابلة ما هو؟ يجب، لأن المؤلف ما استثنى إلا إيش؟ الوجه. فالكفان عند الحنابلة يجب سترهما لما تقدم، لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز كشفهما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام. ودليلهم في هذا قالوا: لأن سترها لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مما يحتاج إلى بيانه، فلما لم يبينه دل ذلك على أنه لا يجب. بقي عندنا القدمان، أيضا الحنابلة يرون أنه يجب أن تستر المرأة القدمين، ووجوب سترهما هو مذهب جمهور الفقهاء، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز كشفهما، محتجا بما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. ماذا تفهم منه؟ طبعا هذا دليل الجمهور على أنها تغطي، لكن شيخ الإسلام يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، معناه أن بطون القدمين مكشوفة. وعلى كل حال الاحتياط في هذا أن المرأة تغطي القدمين كما عليه الجمهور، أما الكفان فالأمر فيهما سهل إن شاء الله، إن كشفتهما فلا حرج، وإن غطتهما فهو أولى. أشرت قبل قليل أن ما تقدم هو عورة المرأة في الصلاة، أما خارج الصلاة فقد دلت أدلة كثيرة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، أذكر طرفا يسيرا منها. منها قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما وجه الدلالة من الآية على وجوب تغطية المرأة لوجهها؟ يعني يقال إذا نهيت المرأة عن الخضعان في القول وترقيق القول مع الرجل الأجنبي، فلأن تنهى عن كشف الوجه من باب أولى، لأن الفتنة بإظهار الوجه وهو مجمع الحسن ومطلب الرجل، إذا أراد أن ينظر للمرأة ينظر إلى وجهها، ف فهذا لا شك أنه أشد فتنة من خضعانها وتليين القول مع رجل أجنبي. أيضا من الأدلة في هذا قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الخطاب لمن؟ للصحابة. إذا سألوا من؟ أمهات المؤمنين. الصحابة يخاطبنا أو يخاطبون أمهات المؤمنين من وراء حجاب، فدل ذلك على وجوب الحجاب. يعني إذا كان هذا في الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين فهو في حق غيرهن من باب أولى. أيضا من الأدلة لهذا قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذا فيه أن المرأة تدني عليها جلبابها. الجلباب مثل العباءة الآن التي تلبسها النساء. قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأنها إذا كانت كاشفة عرفت فربما تؤذى من قبل أهل الشر والفساد، فدل هذا على أنها تكون مغطية لوجهها. أيضا من السنة جاءت عدة أحاديث، منها ما في قصة الإفك المشهورة، أن عائشة رضي الله عنها لما ذهب الجيش وتركوها وبقيت تنتظرهم قالت: فأخذني النوم. فلما جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب. فأخذ يسترجع، قالت: فاستيقظت باسترجاعه، وكان قد رآني قبل الحجاب. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. فدل هذا على أن النساء بعد نزول آية الحجاب أصبحنا يحتجبن عن الرجال الأجانب، وهي رضي الله عنها قالت: فخمرت وجهي بجلباب، وهذا صريح في تغطية الوجه. والمقصود أن هذه المسألة ظاهرة من جهة الأدلة، لكن قد يتمسك بعض الناس بما يذكره الفقهاء في عورة المرأة في الصلاة وينزله على عورة المرأة خارج الصلاة. قد ينقل لك نصوص عن الفقهاء، قل: انظر الآن فلان يقول كذا فلان يقول كذا، ثم يلتبس الأمر على العامة ويظنون أن هذا كلام الفقهاء، أن المرأة عورة إلا الوجه، لكن ما أرادوا في خارج الصلاة وإنما أرادوا داخل الصلاة. فينبغي أن يعرف الفرق بين عورة المرأة داخل الصلاة وعورتها خارج الصلاة. قال رحمه الله: وتستحب صلاته في ثوبين. يعني يستحب أن يصلي الرجل في ثوبين كالقميص والسراويل أو إزار ورداء أو قميص وإزار ونحو ذلك. ودليلهم في هذا أن هذا من باب الزينة، وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأنه إذا صلى في ثوبين فهو أستر وأحوط لحفظ عورته، إلا أنه لو صلى في ثوب واحد فإن هذا جائز ما دام ساترا، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أول كلكم ثوبان. فدل هذا على أنه لا حرج في الصلاة في الثوب الواحد. قال: ويجزئ ستر عورته في النفل. يعني في صلاة النافلة يجزئ أن يستر العورة. ما هي عورة الرجل؟ من السرة إلى الركبة. قالوا: لأن النفل مبني على التخفيف. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مسائل فيها أن النفل أخف من الفرض، ولهذا يجوز أن يصلي قاعدا في النفل مع قدرته على القيام فهو أخف. قال: ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني مع ستر أحد عاتقي في صلاة الفريضة. ودليل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه، منه شيء، متفق عليه. فقالوا لا بد من أن يستر عاتقيه أو أحد عاتقيه، وهذا هو مذهب الحنابلة، أنه يجب أن يستر العاتقين أو أحد العاتقين. أما جمهور الفقهاء فقالوا إن ستر العاتق مستحب وليس بواجب، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. فإنه إذا اتزر به لا يكون على عاتقيه منه شيء، لكن الذي ينبغي أنه لا يصلي إلا وقد وضع شيئا على عاتقيه. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الحجاج والمعتمرين، وهو أنه من حين ما يحرم عند الميقات يكون مطبعا يخرج العاتق الأيمن، ثم يأتي ويطوف، ثم يصلي ركعتي الطواف وقد أبدى أحد عاتقيه، مع أن الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه شيء. ترى ما في منافاة بين الروايتين، كلاهما تدل على ستر العاتقين، أما عاتقيه فهذه صريحة، وأما رواية عاتقه فعاتق مفرد مضاف إلى الضمير، والمفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ يفيد العموم، فيعم العاتقين جميعا. فيقال لهذا المحرم: لا تطبع إلا عند الشروع في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، ثم إذا فرغت من الطواف تعيد الرداء على عاتقيك لتصلي على هذه الحال. هذاك الرمل، الرمل يكون في الثلاث أشواط الأولى، وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، أما الاطباع يكون في جميع الأشواط السبعة. قال: وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، يعني يستحب أن تصلي المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه المرأة على رأسها ثم تلفه من تحت حلقها، وملحفة وهي ثوب تلتحف به النساء، يسمى الجلباب أو الملاءة، معروف عند النساء هذا الجلباب، تلتحف به لجميع البدن لتصلي فيه، وهذا كله مبالغة في سترها في الصلاة، هذا مستحب الآن، المستحب أن تصلي في درع وخمار وملحفة. دليل هذه المسألة، يعني دليل استحباب هذه الثلاثة للمرأة، أولا الإجماع على ذلك، ولما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن: درع وجلباب وخمار، لكن يجزئ أن تستر المرأة عورتها ولو بثوب واحد، لو أخذت ثوب واحد وسترت به جميع البدن إلا الوجه تصح الصلاة أو لا؟ تصح صلاته، ولكن تركت الأفضل، الأفضل أن تفعل ما تقدم. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. إذا انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة، وفحش هذا الشيء المكشوف، وكونه فاحش أو ليس بفاحش قالوا هذا يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان فاحشا عرفا وطال الزمن فإنه يعيد الصلاة، وإن قصر الزمن فإنه لا يعيد، أو لم يكن فاحشا ولو طال الزمن فإنه لا يعيد إلا أن يتعمد ذلك. هذه المسألة يمكن تفصيلها إلى أربعة أحوال. الحال الأولى أن يكون انكشاف العورة، كلام الآن على الرجل أو المرأة، قد عرفنا عورة الرجل وعرفنا عورة المرأة، أن يكون الانكشاف عمدا، ما حكم الصلاة؟ تبطل، سواء كان الانكشاف يسيرا أو كثيرا، الزمن يسير أو طويل، ما دام تعمد نقول صلاته تبطل. الحالة الثانية إذا كان الشيء المنكشف من العورة فاحشا في العرف وطال الزمن لكنه ما تعمد، ما الحكم؟ انكشف بغير اختياره، كما لو جاءت الريح وكشفت شيئا من العورة ولم يعلم به واستمر ركعتين أو ثلاث، طويل هذا، والذي انكشف شيء فاحش، فحكم الصلاة قالوا يعيد الصلاة لأنه فاحش واستمر مدة طويلة. الحالة الثالثة إذا كان فاحشا عرفا لكن قصر الزمن ولم يتعمد فإنه لا يعيد، كما لو هبت الريح فكشفت العورة فمباشرة ستر العورة، ولو كان الذي انكشف فاحشا فإنه لا يعيد. الحالة الرابعة إذا كان يسيرا وطال الزمن ولم يتعمد فإنه لا يعيد، كما لو انكشف شيء يسير واستمر ركعتين أو ثلاث من غير عمد فإن صلاته صحيحة. الدليل على أن العورة إذا انكشفت على التفصيل السابق أنها لا تبطل الصلاة ما روى البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. قال: فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به. فهذا فيه أنه انكشفت العورة لكن لم يكن ذلك مستمرا، لأنه إذا سجد تنكشف ثم يزول الانكشاف، فهو في مدة يسيرة. قال رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه، كما لو صلى في ثوب مغصوب أو ثوب مسروق أو صلى في حرير، يعني الرجل، أو في ثوب منسوج بذهب أو فضة، فإنه يعيد الصلاة. فإذا صلى في هذا الثوب المحرم وهو يعلم أنه حرام ويعلم الحكم ويعلم الحال وذاكر ليس بناس، فإنه يعيد. أما لو كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، يعني لو جهل أو نسي أنه مغصوب أو نسي أنه حرير أو يجهل أنه حرير فإن الصلاة صحيحة. صلى في ثوب ثم بعد الصلاة قيل له: هذا الثوب ثوب حرير، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. أو كان يجهل أن الحرير يحرم على الرجل فإن الصلاة صحيحة. هذا هو المذهب، لكن عند الجمهور أن الصلاة صحيحة مع التحريم، يعني تصح صلاته ولو كان عالما ذاكرا لكن مع الإثم، لو صلى في ثوب مسروق أو في ثوب حرير أو في ثوب منسوج من الذهب ونحو ذلك من المحرمات. ويعللون لهذا بأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى أمر خارج، وهذه قاعدة مرت معنا كثيرا. النهي قد يعود إلى ذات المنهي عنه فيكون مفسدا لهذا الشيء عبادة أو عقدا مثلا، وإن عاد لأمر خارج عن ذات الشيء فإنه لا يفسده لكنه يكون محرما. فهنا الآن إذا نظرنا، إذا صلى في ثوب حرير، كون الحرير محرم على الرجل، هل هذا يعود إلى ذات الصلاة، ركن من أركانها؟ ما يعود إلى ذات الصلاة، وإنما يعود لأمر خارج. فلهذا قالوا إن الصلاة تصح لكن مع الإثم، تصح مع الإثم، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال أو نجس أعاد، يعني إذا صلى في ثوب النجس العين، يعني مصنوع مثلا من جلد خنزير، هذا نجس العين، أو متنجس كما لو كان من القطن لكن أصابه بول آدمي، فهذا متنجس، فإنه إذا صلى في ثوب نجس أو متنجس فإنه يعيد. قالوا لأنه قادر على اجتنابه في الجملة، لكن ذهب بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يجد غير هذا الثوب النجس أو المتنجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. قال رحمه الله: لا من حبس في محل النجس. إذا حبس الإنسان في موضع النجس فصلى على حاله فإنه لا يعيد، لأن لبثه في هذا الموضع بغير اختياره، فليس لبثا محرما. لكن قالوا يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، لأن لا تنتقل إلى البدن، ويومئ بالسجود إن كانت النجاسة رطبة، يومئ غاية ما يمكنه، الإيماء يعني الانخفاض. ولكن في الجلوس لا يجلس الجلسة المعروفة في الصلاة، وإنما يجلس على قدميه، كل هذا لأجل التقليل من مباشرة النجاسة. قال: ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني من وجد ما يكفي لستر عورته دون غيرها فإنه يستر العورة وجوبا ويترك المنكبين. عرفنا قبل قليل عند الحنابلة يجب أن يستر أحد عاتقيه. نعم. خمسين. يقول: من وجد ما يكفي لستر العورة فإنه يسترها وإن لم يستر المنكبين، وذلك لأن ستر المنكبين مختلف فيه كما تقدم، أما ستر العورة من السرة إلى الركبة فهذا متفق عليه. قال: وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، يعني وإن لم يجد ما يستر عورته من السرة إلى الركبة لكن وجد ما يستر البعض فإنه يستر الفرجين القبل والدبر، وعللوا لذلك بأنهما أفحش من غيرهما. فإن لم يكفيهما وكفى أحدهما، قالوا ستر أيهما شاء لاستوائهما في وجوب الستر، لكن ستر الدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود. قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. لو جاء شخص لهذا العاري وقال: أعيرك هذا الثوب تصلي فيه، هل يلزمه؟ قالوا: يلزمه. لماذا؟ قالوا: لأنه يتمكن من ستر عورته بشيء لا ضرر فيه عليه، بخلاف الهبة. لو جاء شخص قال: وهبتك هذا الثوب، قالوا: لا يلزمه. لماذا؟ قالوا: لأنه يخشى المنة عليه بالهبة، لأنه يخشى المنة. قال: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. العاري الأولى أن يصلي قاعدا ويومئ بالركوع والسجود، كل هذا لأجل أن يكون أستر له في أداء الصلاة، وإن صلى قائما ويركع ويسجد فلا حرج عليه، لكن الأولى قالوا أن يصلي قاعدا وينظام بحيث يستر من عورته ما يمكنه. قال: ويكون إمامهم وسطهم، أي يكون إمام العراة إن كانوا جماعة في وسطهم، يعني يكون بينهم، وهذا على سبيل الوجوب، لا يجوز أن يتقدم الإمام إمام العراة أمامهم لأجل ألا يروا عورته. لكن استثنوا من هذا ما لو كانوا كلهم عميا أو كانوا في ظلمة لا يرى بعضهم بعضا، فإنه لا بأس أن يتقدم الإمام. وهذا حقيقة يحتاج منا إلى وقفة. لاحظ أنهم عراة ومع ذلك يقول الفقهاء يصلون جماعة، بل في خلاف بين الفقهاء هل تجب الجماعة ولا تجب. الحنابل يرون وجوب الجماعة على العراة، وجوب الجماعة على العراة، مع أنه قد اختل عندهم شرط من الشروط، هذا يدلك على أهمية صلاة الجماعة. قال: ويصلي كل نوع وحده. كل نوع يعني من رجال ونساء، إذا كانوا جميعا في موضع واحد رجال ونساء كلهم عراة فيصلي النساء وحدهن والرجال وحدهم. قالوا: لأن المرأة إن صلت خلف الرجل كما هو العادة أو كما هو السنة في صف النساء فسوف تشاهد عورة الرجل، وإن صلت بجانب الرجل هذا خلاف السنة في وقوف المرأة وربما أدى إلى فتنة، فلهذا يصلي كل نوع وحده. قال: فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. إذا شق أن يصلي كل نوع وحده لضيق المكان مثلا، فإن الرجال يصلون وحدهم وتستدبرهم النساء، يعني تكون وجوه النساء عكس القبلة، تجعل ظهرها إلى الرجال والرجال ظهورهم إلى النساء حتى لا يرى النساء الرجال، ثم بعد ذلك تصلي النساء إلى القبلة ويستدبرهن الرجال، وكل هذا لأجل تحصيل الجماعة، يعني استطعنا أن نجمع بين تحصيل الجماعة وبين عدم رؤية الرجال لعورة النساء أو النساء لعورة الرجال. قال رحمه الله: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى، يعني إذا وجد من يصلي عاريا سترة قريبة منه وهو يصلي فإنه يأخذها ويستر بها عورته ويبني على ما مضى من صلاته، يعني لا يستأنف من الأول. أما إذا كانت بعيدة عنه فهذه تحتاج إلى حركة كثيرة ومشي ربما زمن يطول، فحينئذ يأخذ هذه السترة ويستتر بها ويستأنف الصلاة من أولها، لأن الصلاة تنقطع بكثرة الحركة أو طول هذا الزمن. قال: ويكره في الصلاة السدل. المراد بالسدل أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى قريب منه ما يفسره بعض العلماء فيقول طرح الثوب على الرأس أو الكتفين لا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم الطرفين بيده، يأخذ رداء إما على الرأس أو على الكتفين ولا يرد طرفه على الكتف الآخر أو لا يضم جوانبه إليه، هذا يسمى سدل. دليل كراهة السدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. قال واشتمال الصماء، يعني يكره أيضا أن يشتمل الصماء في الصلاة. واشتمال الصماء بأن يطبع بثوب واحد ليس عليه غيره، والاطباع مر معكم في الحج أن يضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر. ولاحظ أنهم قالوا يطبع بثوب واحد ليس عليه غيره، وعللوا لذلك بأنه مظنة لانكشاف العورة، ما عليه إلا ثوب واحد اطبع به يحتمل أن تنكشف العورة. أما لو كان تحته ثوب آخر غير هذا الذي اطبع به فإنه لا يكره، لأن العلة غير متحققة وهي مظنة انكشاف العورة. دليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، متفق عليه. قال وتغطية وجهه، أن يكره في الصلاة أن يغطي وجهه، وذلك لأن تغطية الوجه تشتمل على تغطية الفم المنهي عنه، مر معنا قبل قليل قال نهى أن يغطي الرجل فاه، فإذا غطى الوجه فهو تغطية للفم أيضا. أيضا عللوا بأنه سيجعل حائلا بين وجهه وموضع سجوده وهو مكروه، يأتي معنا إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة أنه إذا سجد يكره أن يضع طرف ثوبه فيسجد عليه. يعني الآن لو أحد منا وضع طرف الشماغ أو الغترة وسجد عليه، أو طرف العباءة وسجد عليه، يعني ما هو متصل به، فهذا مكروه، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أخبر أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، قال فكان أحدنا إذا سجد وضع طرف ردائه فيسجد عليه، فهذا كان للحاجة، أما من غير حاجة فإنه لا يفعل. فيكره للإنسان المصلي أن يسجد على طرف ما هو متصل به من اللباس، لكن إن وجدت حاجة، شدة برد، شدة حر، رائحة كريهة في الموضع، وضع طرف شماغه أو ثوبه فسجد عليه، فإن هذا لا حرج فيه. قال وتغطية وجهه، عرفنا أن هذا مكروه، لكن لا يخفى أن المرأة إذا كان حولها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، وإلا في الأصل أنها تكشف الوجه كما تقدم. قال واللثام على فمه وأنفه، واللثام على فمه وأنفه، يعني يكره أن يغطي فمه وأنفه، وهو الذي يعرف بالتلثم لما تقدم من نهي عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل فاه، لكن إن وجد سبب فإنه لا حرج، كما لو كان هناك شدة برد أو رياح باردة أو غبار أو روائح كريهة قد يصلي الإنسان وإذا بجواره من تنبعث منه روائح كريهة فيحتاج إلى أن يتلثم، فلا حرج عليه ولا كراهة لوجود الحاجة. قال: وكف كمه ولفه، أي يكره في الصلاة أن يكف كمه، يعني أن يجذبه إلى الأعلى. والكف والكفت والتشمير كلها بمعنى واحد، يراد بها أن يجمع الرجل ثيابه ويرفع أسافلها عن الأرض، وكذا تشمير الأكمام يعني يثنيها حتى ترتفع. قوله ولفه يعني أن يطويه حتى يرتفع، هذا كله مكروه باتفاق أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. قال: وشد وسطه كزنار، أي يكره في الصلاة أن يشد وسطه بما يشبه الزنار، وعلل لذلك بما فيه أو لما فيه من المشابهة لأهل الكتاب. والزنار قالوا حزام يشده النصارى على أوساطهم. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يكره ذلك خارج الصلاة، لأنه ذكر أن هذا مكروه داخل الصلاة، لكن القول الثاني أنه يحرم في الصلاة وخارجها لأنه عن التشبه بالكفار، قولي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن لو شد وسطه بما لا يشبه الزنار فما حكمه؟ نعم، لو شد وسطه بما لا يشبه الزنار لا بأس، ألسنا نشد أوساطنا بالكمر لربط الإزار في الإحرام؟ هذا لا بأس به إذا كان ليس فيه تشبه فإنه لا حرج، لكن المقصود أن يكون على صفة تشبه ما يفعله الكفار، فحينئذ يكون منهيا عنه. قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وغير الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن يستثنى من الخيلاء حال الحرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخيلاء التي يحب الله فاختيار الرجل بنفسه عند القتال، أخرجه أبو داود. فكونه يتبختر ويختال في ساحة القتال إلى نهاية القتال، هذا مما يستثنى من النهي، لأن المقام مقام إظهار قوة، وهذا الخيلاء في هذا الموضع مما يكسر شوكة العدو ويضعف العدو، فهذا مما يباح. قال: والتصوير واستعماله، أي ويحرم التصوير على صورة حيوان، يعني ما فيه روح، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير لذوات الأرواح في عدة أحاديث. أيضا يحرم استعمال المصور سواء على الذكر أو الأنثى، في اللباس أو في تعليقه في البيت أو وضعه سترة على نافذة مثلا أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. لكن إن كان على وجه الامتهان فإن هذا مما يستثنى من الصور، إذا كانت الصورة ممتهنة كما لو كانت في فراش يوطأ أو على مخاد يرتفق عليها، فإن هذا مما يمتهن فهذا لا بأس به. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وقد نصبت سترا فيه تصاوير، فأنكر عليها عليه الصلاة والسلام، قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، يعني يحرم على الذكر والأنثى، عفوا، يحرم على الذكر ولا يحرم على الأنثى لبس ما هو منسوج من ذهب أو فضة، وأيضا ما كان مموها من اللباس بذهب أو فضة. التمويه ما المراد به؟ حد يعرف كيف؟ يعني أن يماع الذهب أو الفضة، يعني يصهر بالحرارة ثم يؤتى بهذا الشيء ويغمس فيه فيكتسب من لونه. قد يؤتى مثلا بنحاس ويغمس في الذهب المذاب أو في الفضة المذابة فيكتسب من لونه، لكن حقيقة أنه ليس ذهبا. هذا أيضا مما ينهى عنه، أن يلبس ما هو مموه بذهب أو فضة. لكن ما استحال من هذا المنسوج فإنه لا بأس بلبسه، ولهذا قال المؤلف ماذا؟ ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، معناه إذا استحال، بحيث أنه لو عرض على النار لم يظهر منه شيء، هذا المموه مع كثرة الاستعمال يستحيل، فلو وضع على النار فلم يخرج منه شيء دل ذلك على أنه قد استحال، فهذا يجوز لبسه، هذا يجوز أن يلبسه الرجل. دليل ما تقدم يعني من تحريم لبس الرجل للذهب حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، خرجه الترمذي. قال: وثياب حرير، يعني يحرم على الذكر أن يلبس ثياب الحرير لما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، ولحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. قال: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، أي يحرم على الذكر أن يلبس ثوب الحرير الذي يكون فيه الحرير أكثر ظهورا، يعني بروزا للناس. مثال ذلك: لو كان هناك ثوب فيه أعلام، يعني خطوط، وثلثاه من الحرير وثلثه من القطن، ما حكمه؟ هذا معنى قوله: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعني الظاهر من هذا اللباس، لأن اللباس قد يكون له ظاهر وله باطن، لكن الظاهر الآن إذا كان أكثره هو الحرير فإنه يحرم. عللوا لذلك، قالوا: لأن للأكثر حكم الكل في أكثر الأحكام. مفهوم كلامه رحمه الله أنه لو كان الحرير الظاهر أقل مما نسج معه، كما لو كان الحرير بقدر الثلث والقطن بقدر الثلثين، يجوز أو لا؟ يجوز. أيضا مما يحرم افتراش الحرير، يعني لا يحرم على الرجل لبس الحرير فقط، بل يحرم عليه أن يفترشه ويجلس عليه، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. أيضا مما يجوز من الحرير طراز الثوب كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: لا إذا استويا، يعني لا يحرم على الذكر ما إذا كان الحرير وما نسج معه من قطن أو صوف أو غيره إذا كانوا سواء، وهذا مفهوم ما تقدم، لأن المحرم أن يكون الحرير هو الأكثر ظهورا. مفهوم كلامه أن الأقل لو كان الحرير أقل يجوز، طب إذا استويا أيضا يجوز، لأن المحرم هو أن يكون الحرير هو الأكثر. عللوا لذلك، قالوا أنه اجتمع فيه مبيح وحاضر. انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مفيدة في الرجوع للقواعد، واختلفت فيها وجهات النظر عند الفقهاء. الآن أعيد المسألة: إذا كان الظاهر من الحرير، يعني في هذا اللباس الظاهر من الحرير مساو لغير الحرير، النصف من حرير والنصف مثلا من الصوف أو القطن، يجوز أو لا؟ يجوز على المذهب. ما هو التعليل؟ قالوا اجتمع مبيح وحاضر، ولا لا؟ القطن مبيح والحرير حاضر، فالتحريم مشكوك فيه. والأصل في اللباس ماذا؟ الحل، حتى نعلم التحريم بيقين أو غلبة ظن. هذا الآن اجتهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف في هذا، ويرى أن هذا محرم إذا استويا، وعلل لهذا بأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من تغليب التحريم. أليس قد مر معنا قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاضر، ما الذي يغلب؟ يغلب الحاضر احتياطا. قالوا فكذلك هنا. فانظر الآن، كل فقيه في هذه المسألة نحى منحا يخالف الآخر، لكن لا شك أن الاحتياط هنا أن يترك، الاحتياط أن يترك. نعم، المانع المحرم. نعم. قال رحمه الله: أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب. يعني يجوز لبس الحرير للرجل ولو كان الحرير خالصا، يعني لا يختلط معه شيء، إذا كان هناك ضرورة، كما لو لم يجد إلا الحرير لستر عورته، هذا مضطر، أو كان هناك شدة برد أو شدة حر واحتاج إلى واضطر إلى لبس هذا الحرير، يعني لم يجد ما يقيه من الحر أو البرد إلا الحرير، هذا جائز لأجل الضرورة. يجوز أيضا لبس الحرير لمن هو مريض به حكة أو قمل أو نحو ذلك، لما روى أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما، وفي رواية: شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما. متفق عليه. إذن هذا مما يستثنى للرجل من النهي عن لبس الحرير. قال: أو حرب. تنتبه في بعض النسخ جرب، والأولى أن يقال حرب لأن فيه زيادة علم. في حال الحرب عرفنا قبل قليل أنه يجوز الخيلاء، فلو أنه لبس ثياب حرير لأجل أن يختال ويفتخر بها على عدوه فإن هذا لا بأس به، لأن العلة في لبس الحرير قالوا لما فيه من الخيلاء، والخيلاء في حال الحرب مطلوبة أو لا مطلوبة، فهذا أيضا مما يستثنى. أنبه إلى أنه يحرم على الولي أن يلبس الذكر الصغير ما يحرم على الكبير، واضح؟ الحرير الآن محرم على الرجل، طيب الصغير ما نقول يحرم على الصغير لأنه ليس بمكلف، لكن الحكم يتوجه على من؟ على وليه، يحرم عليه أن يلبسه ثياب حرير، ومثل ذلك أن يلبسه ثيابا فيها ذهب، يعني تكون من الذهب، أو ثيابا مسبلة، بل يعود الصغير على اللباس المباح الذي يلبسه الكبير، وكل هذا لينشأ على الخير وعلى الطاعة. قال أو حشوا، أي أو كان الحرير حشوا لفراش أو حشوا لجلباب فإنه لا يكون حراما، يعني لو اشترى مخدة وهي محشوة بالحرير لكن الظاهر ليس بحرير فهذا مما يجوز. قالوا لأنه لا تتحقق فيها العلة وهي الفخر والخيلاء، ولأن من يجلس على هذا الفراش أو ينام على هذه المخدة ليس بلابس للحرير ولا مفترش لحرير، فلا حرج حينئذ. قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، يعني أو كان الحرير علما، والمراد بالعلم يعني طراز الثوب الذي ينسج على حواشي الثوب، إذا كان بعرض أربعة أصابع فأقل فإنه مباح. تطريز الثوب قد يكون من أسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الأكمام، وقد يكون الثوب مفتوحا فيكون التطريز من جانبيه، كل هذا إذا كان من حرير وكان أربعة أصابع أو أقل فإنه لا بأس به. دليل ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، رواه مسلم. إذن يجوز إلى أربعة أصابع. طيب أربعة أصابع لمن؟ المتوسطة، لا أصابع كبيرة ولا أصابع صغيرة، نأخذ بالوسط. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به، رواه أبو داود. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أخرجه الطبراني بسند حسن. قال أو رقاعا، الرقاع جمع رقعة وهي الخرقة التي يسد بها خرق الثوب، فلا بأس أن تكون هذه الرقعة من حرير. قال أو لبنة جيب، الجيب هو مدخل الرأس من القميص، يعني هذا يسمى جيب، واللبنة هي الزيق الذي يحيط بالجيب، هذا المدخل مدخل الرأس والقميص يكون فيه زيق، إذا كان هذا من حرير فلا بأس. وسج في فراء، الفراء جمع فروة وهي اللباس المعروف، وهي تكون مفتوحة من الأمام، وسجفها يعني أطرافها، فلا بأس أن تكون هذه الأطراف من الحرير. ومثل الفروة قالوا العباءة أو القباء ونحو ذلك، فهذا كله يباح لكنه مقيد بأن يكون قدر كم؟ أربعة أصابع أو أقل، لما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه. قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، وهو نبت يستخرج منه صبغ أحمر، فهذا يكره للرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بالعصفر. ودليل الكراهة حديث علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، خرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، خرجه مسلم. واضح الأدلة تدل على ماذا؟ والأصل في النهي، لكن المؤلف ماذا يقول؟ يحتاج المؤلف إلى صارف. إذن نقول هذان الحديثان فيهما النهي عن لبس المعصفر، والأصل في النهي التحريم، إلا أن الصارف عند القائلين بالكراهة أن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون بلون أحمر. قالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إيش؟ الأحمر، ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه لبس الأحمر. والعصفر يصبغ بأي شيء؟ قالوا فدل على أن النهي ليس بنهي كراهة، لكن هذا غير مسلم. نعم، ليس بنهي كراهة، بنهي تحريم. نعم، النهي أنه للكراهة، المقصود أن هذا يعد صارفا. قالوا لما أنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه لبس الأحمر والمعصفر أحمر دل على أن النهي عن لبس المعصفر ليس على التحريم، وإنما على الكراهة. هذا يناقش بأن النهي متوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة من العصفر، لا إلى مطلق اللون الأحمر. أما الأحمر الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام فمحمول على أنه من غير العصفر، بدليل ما روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، قال ولا ألبس المعصفر، دل على أن الأحمر الذي لبسه عليه الصلاة والسلام ليس المعصفر. فتبقى أدلة النهي إيش؟ على أصلها، تبقى أدلة النهي على أصلها. ولهذا فقد ذهب جماعة من العلماء إلى تحريم لبس المعصفر. يؤيد هذا ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما. لو كان مكروه بيقول أحرقهما، هذا فيه إيش؟ يعني نهي شديد. فدل هذا على أن لبس المعصفر مما ينهى عنه نهي تحريم، والله أعلم. وأما المزعفر فهو الثوب المصبوغ بالزعفران، والزعفران نوع من الطيب معروف. يكره للرجل أن يلبس المزعفر، بدليل ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قالوا وهذا مطلق يشمل التزعفر في البدن والتزعفر في الثوب. وأصرح منه في الدلالة ما عند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن المزعفر، والمزعفر هو الثوب المصبوغ بالزعفران كما هو معلوم. طيب هنا الآن هل نقول النهي للتحريم على الأصل أو يوجد صارف؟ الأصل نقول النهي للتحريم، لكن يوجد صارف، وهو ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له يعني لماذا تصبغ بالزعفران؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ يعني بالزعفران، رواه النسائي. فهذا يدل على أن النهي هناك نهي ماذا؟ نهي كراهة، واضح؟ طب قد يقول قائل إذا كان مكروه كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المكروه؟ ما الجواب؟ كيف؟ لا نعم يعني يكون في حقه مكروه، لا يكون في حقه مكروها لأنه مشرع، هو في حقه واجب أن يبين الأحكام، ينهى عنها في أدلة ثم في دليل آخر تجده يفعل. لماذا؟ ليبين لأمته أنه ليس هذا النهي للتحريم وإنما للكراهة، فهو في حقه لا يكون مكروها، لكن في حق الأمة نقول جمعا بين النصوص دلنا هذا على أن النهي نهي كراهة وليس بنهي تحريم.